بسم الله الرحمن الرحيم كون يو هديتي ب او راديو من منتدى السلفي كلام فوتو محاضرة يويتي دو ايوغا اي وسييجي بيدو كرمكو بمن ما كتب الشيخ ابراهيم المحيميت حفظه الله تعالى اري فيرتو بن كابولار كوبي مصيب من لولير ابن مالك مصطفى لبوي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله، معك. نعم، كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف معكم ورمضان؟ الحمد لله. الحمد لله، حياكم الله. إذا نبدأ، صلى الله يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، فذا بادئ ذي بدء، أسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم في جنة في مقعد الصدر عند مليك مقتدر، منتدى السلف. ونتذكر في هذه الدقائق، نذكر بعضنا البعض، وسوف تكون على شكل وصايا، الوصية الأولى، الوصية الثانية، الثالثة. نعم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أرأيك ودلي كمفوتو كونو جنتي بيودو راديو، أرأيكو كرمكو بميدن مو بميدن شيخ إبراهيم ابن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ورعاه، أرأيكو بيدو وني ودن ديدو يوتري يودو راديو ودو وقت ميدن إن شاء الله تعالى. Hala en turki Allah jalla wa ala yo Allah yobbe ko buri mujjuden joddi en andi be yaltno e lawol noddugol le kaado diina kono de do nawnaare de tawta no fewnditi hande dum kalibe laginega en turki Allah jalla wa ala yo Allah hutindo be ka be ngor mabbe harako be hisube no mojjirbe tawta kadi jam en turki Allah jalla wa ala mojjire ko woni ko en goddo noddugol le lawol Allah jalla wa ala yo Allah subhanahu wa ta'ala okube haray be maaki tigi hibe jaabi noddan dubbe nodda dum woni wadugol yewtere e odo radio meden haray be turki Allah jalla wa ala yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuke al janna kadhalika watti don kadi be maaki haray yewtere mabbe den ko woni yilade insha Allah ta'ala ko baadi ni tawata tigi no yowndire wasiyeji yani wasiye arano wasiye dimmo tammo nayabo ko nonnon insha Allah ta'ala be jokkirante muhandara tafaddal ya sheikh. نعم، الوصية الأولى، فإنني دائما أحب أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بوصية الله تعالى للناس أجمعين الأنبياء والرسل، وهي تقوى الله عز وجل. فما شيء أعظم من أن نتعبد الله تعالى بتقواه. نعم، لما كاري وصية أرنون دائما كبي وصيتكم ko wasiye mo tawata Allah subhanahu wa ta'ala wasike dun don jiyabe mum ben hay annabaabe makko ben ko do tigi wasiye be tata ko ben no buri mojjude ko do wasiye woni ko wasiibe idan tawde non ala yani ko buri e mawnude ka hore leddi do ha hewtiti on do wasiye hundu woni on do wasiye ko hulugol Allah jalla wa ala yani ala ko qurata batto yani dewal gal battorte Allah jalla wa ala buri kulul Allah jalla wa ala haray kun do tigi woni wasi arano ko wasi to yam. Naam ya sheikh. Naam. Wa ahli al-khayr aw man zahiruhum as-salah wal istiqama wa at-tullab al-ilm hum ahwaju an-nas ila al-wasiyati bi taqwallah 'azza wa jalla. Limadha? Li'anna akhtaru shay'in 'ala al-muslim an yudhhira as-salah wa at-ta'ah wal istiqama wa talab al-ilm wa ad-da'wah حفظ القرآن، ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول في المعاصي أناء الليل وأطراف النهار. نعم. بما كهري يم بمجر بهم ولا يم بتوتن فين ينجمعوا مجره هري بيدو ko be do buri handudude yani o do wasiye de wonno si tawi woni goddo fenyina ni jama o mojjere mo sifitori mojjere tawi woni o sifitora yani ka kene mo fenyini mojjere kono ka gundo o sifitoral den do mojjere mo wadde bakkatuji jemma e nyalorma to makalande webane wadugol bakkato waday haray o do mo hulana yani mo hulbin yani fi makko haray no hulbini yani mo hulana wata o hebu tigi tigi ella molana do woni maydugol e o do alhaji nam ya sheikh والناس على صنفين كل الناس قد يقع منهم معاصي وذنوب لكن من الناس من يقع منه ذنوب ومعاصي وهو مقصر في حق الله ولكن من الناس من يقع منه ذنوب ومعاصي لكن ظاهره الخير والدعوة وطلب العلم والاستقامة فهذا الصنف النوع الثاني ذنوبه أخطر من النوع لا لا لا لا الذي قبله نعم ما كيري يمبه بتاوتا بين نو فنينا ني جماع موجيري بي جولاي بي جانغاي بي هوراي بي دابين غال لو غاندال هاراي تيغي تيغي بيدو سي تاي وني ياني تيغي تيغي ايلاجي اي بونيجي اي تاوتا تيغي تيغي هينو لوندودي كو بي فنينا ني كون جماع هينو لوتونديري كو اي كو بي فنينا ني كون جماع هاراي تيغي تيغي بيدو اي بي ماپانا ibe hulana de wonno ko bone mabbe on buri mawnude e di bone yimbe be tawata ben tigi tigi fenyinana jamaa mojjere nam ya sheikhan fa hadha alladhi yudhiru as-salah wat-ta'a wal-amru bil-ma'ruf wa talab al-'ilm wa hifdh al-qur'an thumma ba'da dhalika yartakibu al-ma'asi ana al-layl wa atraf an-nahar lahu 'uqubatan ja'at fi as-sunnah nam bima akib ben be tawata no fenyinana jamaa mojjere no jangude alquran no julude no jangude no horude no fenyine ni jamaa mojjere be tawata tigi tigi be ala jabori tigi tigi wadde iltizam mojjere den yani ka kene yani ka gundo haray be do hino jogiti letteji didi yani yimbe fenyinam be jamaa mojjere tawata be wada be ala wadde mojjere den ka gundo tuma kalande be ban be wadugol bonne be waday haray dey be do tigi tigi letteji didi الله جل وعلا نعم يا شيخنا العقوبة الأولى وسلم العقوبة الأولى لهذا الصنف من الناس لا يأتين أقوام يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهام جبال حسنات يجعلها الله هان منثورة لا قيمة لها قال الصحابة صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نكون منهم علم. وانظر إلى هذا الدرس العظيم لما سمع الصحابة بهذا ظن كل واحد أنه معني بهذا أما نحن لو ألقى لنا هذا الحديث لظن كل واحد أنه ليس من أهل هذا الصنف نعم بما كهري ينبي بتوصى بالنصفة والوصفة ينبي فينينا بجمع مؤجرة توتى ينصوم دي بونك كغندو أرأي بيدو دي بأروي يوم القيامة جويت لتي جديدي لتي أرن بينك هندو yani be arwe ke Allah ta'ala be joyti golleji moji fotede wa pelle yani fotede wa fello molana no tigi tigi golleji mabbe tano fotodo fello molana kono Allah subhanahu wa ta'ala wadadun dum buggu sakitan fi hundum ko be fenyino ko mojere be somo de bon sahaba jom won sahaba be ladon sallallahu alaihi wasallam wo ko en daro o darsu molana wonde ma sahaba jom ladon sallallahu alaihi wasallam o ma kan ni ladon sallallahu alaihi wasallam sifani men ben ne lado yani kanko bayro nani dun do mappi de wonno kambe se be nani no siga dun do harayno be yani be jettay dun do be fawa e hore mabbe be mapo amma enen hande goddo si nani siga dido siga dedo hadithaje wala ayaje ko yowndire dun do ko yo jetto yo way dimmojo makko o acca don tigi tigi hore makko woni dun do ko darsu molna ar mo tawta hide du'a mo watta de nam ya sheikh yaj'alaha allah qalu صفهم لنا قال إنهم قوم يصلون مثل ما تصلون ويصومون مثل ما تصومون ولهم نصيب من صلاة الليل يعني يصلي أول الليل يصلي آخر الليل طيب طالما أنهم يصلون ويصومون وأحيانا يقومون الليل أين الخلل قال ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوا يفكوها. هذا الخلل الذي يجعل الحسنات يوم القيامة هباء منثورا. نعم. بماكي يعني قوم الله صلى الله عليه وسلم سفنين من بين الله نلادوني هبدوانون ابن نمهور يبجول دوانون ابن نمجول وكذلك يبجول ذكر الجبل إما جم بجولة يعني بهورة بجولة وقت وجدين بجولة كارند جم كارند نجلا إكساك تود جم جم مك كذب يمر كذب يجول كونه كهون تؤل الله وني نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في سيبني بهبدودي الحمد لله جل وعلا بهون جاي يعني سبيه بيكون بنتنا بيدير الله جل وعلا سبيه بيدك توم بيدير فرصة بيد يقول الله جل وعلا بيد الله جل وعلا كلو تيجي تقول فالجرن دون فالجرن كلون دون يعني بيد يقول الله جل وعلا وخان القوم يعني كفار ميرن بتاعه تدين تيجي تيجي مصيبة تريد. نعم يا شيخنا. طيب والعقوبة الثانية قال عليه الصلاة والسلام يؤتى برجل يوم القيامة ويلقى في النار فتخرج أمعاه فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ما بالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا بالمنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. نعم. ما كلتتين مدين لأولو سفتر لأولو سفلتتين غوركو أدت يوم القيامة وفد كييت سو فد ما كييت تتكي مكو يالت ييلون ديرا ييتين ونم بابا تيغي تيغي سيادا ما نوكو تاوا تيغي تيغي هيمبا ييلون ديرا اذن بماكي وند ما تيغي تيغي بن ليم بييت بلاندومو بينا اي كاريجو وانا وونو ما يميردو كو موجي هادا كو بوني ويني تايمي دو يميردو كو موجي مي واتا موجي رندي مي دو حدي اون كو بوني مي هادي توتا كو بونيو هاراي كو دوندو تيغي تيغي ووني ella motawata on hihi o lettira made do lette uke de kayeta tawatete ki makko de hino yilondira wono babba se adama en de do nokkure tay ba yilondira. Naam ya sheikh. Wala yaani hada al kalam an yakun al muslim ma'suman wa hada al ahadith la taqtadi la tatlub min al muslim an yakun ma'suman fa kulluna dhaka al rajul alladhi yaqa fi al dhanb thumma yatub. Naam. Ma kin on hara inde do yewtere holla yani dedo lette yani dedo be sifi do aray dum do holla tigi tigi yani neddo on ko reena do wadugol bon ay neddo no yana e bone ono yilto tuba rutto ka Allah jalla wala utoro Allah subhanahu wa ta'ala yafi yani dum do holla o neddo on mona maasum say woni o daday dedo lette يعني ما هي شيء؟ نعم بماكي كفانا كون متواتا هم مونغون كون نقول بني هم ما كون كوار نقول بني يعني توما كلام ده هو بفرصة يعني ده هو بفرصة كفيني كون كفيني نرجع مع مجد كونو نون كان كو هم هم ما كو يدغول الله جل وعلا هاراي كو او دون نيتو تيغي تيغي ديدو حديثاج تيغي تيغي يانا تاي دو مودو وانا نيتو مو تاوتا كينو هينو فالجاروتو فالجاروتو نيتو مو تاوتا تيغي تيغي وانا هم ما كو يدغول الله جل وعلا كو نيتو مو تاوتا هم ما كو دين كان كو يدغول الله جل وعلا. نعم يا شيخ. الو واضح الصوت؟ نعم واضح يا شيخ. نعم. اما المسلم الذي يجاهد نفسه على الطاعات والاستقامة ثم بعد ذلك تصدر منه معصية أو ذنب ثم يندم عليها ويتوب فهذا لا يدخل في هذا الأمر، لكن الذي يدخل هو الذي يكون ليله ونهاره عمل المعصية أينما وجد فرصة عليها ارتكبها، فهذا هو المعني بالأحاديث. بما كوان دما يعني كو ناتتا ديدو حديثا جي يورو كا amba mo jantiden do la tarjamta. Naam kunt utarjim walakin inqata. Tayib yani akmil al'an ana. Naam. Tayib amma ant fa akramak Allah bi hadha ad-din al'azim wa tantadhiruk ka jannatun 'arduha as-samawati wal ard thumma hadaka Allah ta'ala lis-sunnah wanzur al-yawm غالب العالم طرق صوفية مختلفة خوارج قعديه، خوارج باستناد، فاحمد الله على نعمه الايمان والاسلام والسنه. نعم. ماك يا ري وين عندي تودو نيم موجا اي وقت متوتا بوينو ماجي ماكو يعني يمبه تيغي تيغي يبه ماجي بنيامودي بيارا يبه رسنديردي وانا مومونتيجي دي رسنديردي باو دون كو ييتا نغي وني ورد مابه ندي اما ان اودو نيم مو الله سبحانه وتعالى نيمي نيرما هاري الله سبحانه وتعالى ino maramma joddi mawndi du woni aljanna aljanna mo tawta yaajeni makko on ko asama on kanyuma leedele haray dun do ko neema molanaado mo tawta ida duwa andituude o fewni makade o do sunna o wadi manedo sunna o wadi manyintino woni la ron sallallahu alaihi wasallam e waqtu mo tawta laawi feddeji majjudu hinu duudi sufiya tawta tigi laawi mabbe hinu duudi wa kadalika be do kadi wete be khawarij be do tigi e jogiti do finde fettintinagol wala yaltugol le koyde lam wala yennugol lambe e khawarji inatebe qadiya yani jodi be tawata wana tigi yaltaybe le koyde lam habira be kafa kono neylando wala o be susine jama on tigi ma wadu great manifestation e ko kono te manifestation di pacific hande be do tigi Allah subhanahu wa taala suti me be do o wadi maneddo so motawata hino jentinde de la don sallallahu alaihi wasallam o dandi madi do feddeji di fop maji haray dum do ko neema mola do den andi nam ya sheikhana thumma alwasiyah althalitha ala talib alilm an yahtamma as-salafi al-ihtimam bi da'wati tawhid ta'alluman wa ta'liman wa tatbiqan li'anna al-ulama warathatu al-anbiya wa talabatu al-ilm warathatu al-ulama wal-warith ياخذ من الارث بنصيب واحد واعظم الارث توحيد الله عز وجل. نعم شيخ عيد سوي انقطع الصوت بارك الله فيكم. طيب الوصيه الثالثه للتوحيد وتعليما ومذاكره واعتقادا وسلوكا ودعوه لان الانبياء وطريق العلماء. بماك يري وصية تمه بوصية وتقبط أقول تيجي سلفية أن يتو سلفي جون كان التوحيد كجنو قول توحيد كجنو قول توحيد كجيك نور قول جيك قول توحيد دي ونا تيجي نتو توحيد وكذلك كنرد قول جماعة نرد جماعة توحيد ونا نتو متوتة تيجي هي كا رونو كرمو كوبين ورونو تيجي أن بابين dono kundo woni dondi annabaay dondi andamaabe dondi mabbe kunuddugol jangugol tawhid nodday tawhid wonay tawhid biñu fop majji tigi tawhid toppiti yoro tawhid haray kundo tigi woni dondi annabaabe haray kundo woni wasiya tammo mo cerno wasiya toy nam ya sheikh walinata'ammal tariqul anbiya hada yaqub alayhi salatu wassalam وهو في سكرات الموت وأبناؤه أنبياء وحياته كله قضاها في الدعوة للتوحيد ومع ذلك في الثواني الأخيرة يقرر التوحيد وإذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله اجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد حياة قضاها كلها في الدعوة إلى التوحيد والسجن في ذات الله والعدل ومع ذلك يقول توفني مسلما توفني على التوحيد. نعم نعم بما كيري عند ونو يعني أورو توحيد وندون دون دي النباب ونتجنو دوا توبتا دي دوندو كأران دي مكو كسكتور دي مكو تنداري وانو النبي يعقوب عليه السلام اودو او نودي التوحيد او ني التوحيد كونو كسغون جي سكيتوروجي فيونو كاو مايا تادون يعني هيمو ود تيغي تيغي هيمو نينو دكاتي اودو التوحيد ب جنتاني ان ايون تومان ميدنن تاونو يعقوب اون مومي ديري بيب ماكو بين او ويبي وند ماكو هومبو ريوتوم باوان يعني مو نينو دوي مو ايمو ايمو يعني هيمو نود دبي التوحيد مو واسيا دبي اودو التوحيد woni kombo rewtum bawang benni ko babira yani ko ko babira yani ko mo babira be ma be rewata on yani ibrahim kanyuma ishaq yani ko be do tigi ko o do tigi woni ko mer rewata yani kanko annabi yaqub alayhis salam o inna li bayr bibbe makko ben ko annababe tayne bibbe makko ben kadi ko annababe kono non himo noddude be tigi e tawhid ka sakkitorde ngundam makko idan wa kadhalik be wadana misal kadi ibrahim alayhis salam odo kan kadi feewdo ko fejjinta kanko annabi ibrahim alayhis salam yani feewno ngurdam makko eden andi ko neddo tigi tigi woditinodo ko ente kon shirk eden andi kissa makko hakkone makko e shirkaybe ben eden andi no fejjiri non hakkone mabbe honno noddire tawhid o rentiniri e shirk ha tigi tigi o soppodi do sanamuji kanko odo tigi tigi sira makko ino anda kono dungye dummu tawi ibrahim alayhis salam no wiude woddintinan min bibbe am ben nemen rew sanam wadan sengo wada sanamuji din sengo wata men rew tigi tigi ko ente kon sanam idan dum do tigi tigi ko holli en ko hondum o toppitagol o do tawhid wona e mudum do wona e tawhidon hara rabbi dinake tawhidon wa kadhalik be makane en kadi yusuf alayhis salam o do kankari ko annabajo ko wonno do noddo tigi tigi toppitiro fi affaire tawhid kono dum e dum mum o dorotono allah jalla wa ala o inna tigi tigi waran ko mi jebbilani do makan an allah jalla wa ala wa kadhalika hiftina lan kadi mujjuba be idan dum do holli en tigi tigi sayi wono beedo annabaabe beedo nelaabe beedo toppitirike ni o do tawhid haray ittisike enen haray koy watta ila wonen e o do tawhid nam ya sheikh wa hada nabiyina sallallahu alayhi wasallam yukhatib sadat al awliya fil madina بعد أن قضى حياته كلها في التوحيد وعلم الصحابة التوحيد في مكة وفي المدينة ومع ذلك يقول لهم في المدينة سادات الأولياء أبي بكر وعمر وعثمان من الناس بعدهم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر مش أخاف لا أخوف صيغة مبالغة نعم يعني أورو كدي أن باجو ميلي نلا رسول الله عليه وسلم أورو نديتك تكي أورو التوحيد وكان كوني كوهوجو يعني وليابي nde wonno ko hombonno ɓaawo makko ko aboubacre kañuma umar e ousmane e ali ko ɓeeɗo wonno ɓaawo makko kanko nelaaro sallallahu alayhi wa sallam yaani ko kanko woni kohojo yaani waliyaaɓe ɓen kanko nelaaro sallallahu alayhi wa sallam kono ɗum e ɗum mum kankadi himo noddude e oɗo tawhid himo noddude ɓeeɗo waliyaaɓe kohoɓe kadi waliyaaɓe ɗum woni aboubacre umar ousmane ali ko ɓeeɗo kohoɓe ɓe wonno kankadi noddude yaani kanko ne laaɗon ko kohoɓe waliyaɓe ɓen o wonno noddude e tawhid o inniɓe honɗum komi ɓuri hulande e komi hulani on kon fof muɗum ko honɗum ko sirku tosoko ɓe landi ɗum ɓenni ko yingo idan si tawi ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam hulani kohoɓe waliyaɓe ɓen woni aboubacre e umar e ousmane e ali hulaniɓe ko yente kon sirku haɗa itti sikki enen heditiɓe ɓe nam ya cheikh alwasiyatu arrabi'a daiman المسلم أول ما يستيقظ ليضع نصب عينيه أمام عينيه قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز دائما المسلم يستحضر هذه الآية أول ما يستيقظ ويفكر كيف في هذا اليوم والليلة أن يبذل جهده ليفوز بالجنة ويزحزح عن النار نعم ɓe maki wasiye nayaɓo mo ɓe wasiyoto en on jullo on sewi woni o fini arande ka o immi ɗon honɗum wonta himɓe makko ɗen honɗum o duwa toppitade honɗum o duwa taskitade ko oɗo aya mo allah subhanahu wa taala wi'i ko woɗɗintinama yiite ngen o naɗama aljanna haray o mallama yani kalama woɗɗintinaɗo yiite ngen naada aljanna haray o malama idan haray ko yontigi waɗu himɓe makko ɗen ko honno heɓirta aljanna ko honno daɗirta ngeeɗo yiide ko yo waɗu himɓe makko mawɗe ɗen ɗum ɗo na yo waɗu himɓe makko e piiji adnayankoji tun bal ko yo waɗu himɓe makko ɗen ko honno heɓirta aljanna o daɗa tigiti ngeeɗo yiite ndonno malal ngal ko ɗo woni ko woni malal ngal ko ɗo woni dandede yiite naata aljanna nam ya cheikh lianna almuslim ayyamuhu thalathat ayyam يوم قد مضى بالأمس لو حاولت أن تصرف كنوز الدنيا كلها عشان يزيد في عملك بالأمس حسنة واحدة أو تمحو سيئة واحدة لا تستطيع ويوم هو غدا، لا تملك شك أنك تعيش إلى الغد، ويوم هو هذا الذي تعيشه، إذن اعمل فيه. فهذه ثلاثة أيام. نعم يا شيخنا، أعيد شوي. أن المسلم عمره ثلاثة أيام، عمره ثلاثة أيام، يوم قد مضى بالأمس، لو أنفقت كنوز الدنيا كلها أن تزيد حسنة واحدة فيما كتب لك من حسنات لا تستطيع، ولو أنفقت كنوز الدنيا كلها في أن تمحو سيئة واحدة مما كتب عليك بالأمس لا تستطيع. ويوم هو غدا، لا تملك شكا أنك سوف تعيش إلى غد، ويوم هذا الذي أنت تعيشه الذي تملك كل عمل فيه، إذن يوم قد مضى ويوم غير مضمون، واليوم المضمون هو هذا اليوم الذي تعيش فيه فاعمل فيه. بما كيري أن أدو بني آدم نيال لما دنكو دتت ونيال لما فتن ينغنغل ستوي وني أدبا يا بيدا نتيجي تيجي موجريجي دي وقت دا دينجي مودون أوا واتا يعني أوكي تاكدون سأدبان سيكدي دندانغل جولة كوني كون كهور ليدي دون غلوجي وندي دينجي هور ليدي دو فيا منتني بكتوجي دي وقت دا دينجي دونك دي أوا واتا idan e nyalla du woni faddi jango wangal nyalla ngal araali taw don kadi a jogi taaki tigi tigi pellital wonde ma waaway wurde ya hewta jango a waawata wurde ya hewta jango hanki ma on fejji sa depansi jawle aduna bakkatuji ma montataake wa kadhalika mujereji golluda beedetaake jango ma on kadi a anda sai woni ya hewta on don jango e nyalla ngal wonda ngal le mudu idan ko nyalla fejju ngal ngal tawta ngal don gal futike ma e nyallal arengal a jogitaaki garantie a wura ya hewta ngal don e nyallal fewni ngal ngal fewni dangal idan tinno ngal nyallal ngal fewni da do ngal tawata tigi tigi hisa golli golli mana mojjereji maden di sowete sa tuubi arutike bonnereji man di hefete idan wono ngal do nyallal tinno da wakkelo da wada dewal dofto da Allah jalla wala. Naam ya sheikh. Fa wallahi anna al fawz al a'zam laysa fi al husul ala al mal أو الوظيفة أو غير ذلك، الفوز الأعظم هو قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بماكي والله بوندري الله جل وعلا وندم ملانغل ودنتني ديت النادي الجنة ملال وناله بقول جول أدنى ملانغل وناله تكتكي بقول أوتو جنجن قال لي جلبادي روب لبابي منتجي yani hebu ko tigi jaw yani wana ko wana pina nede ko mande wana ko ni malal wana to amaki wallahi malangal ko hebu gol aljanna wodintine yite ko gal do woni malangal ko do woni barku gongol hande non enen sen dari wono be makiri do non enen ko hombo woni malado ko hombo woni barku do ko on neddo mo tawata hino jogiti jawle aduna hino jogi no ferli to re jawle no falirawo himme jama on ko do tun woni ko suti jama on etta himme munde wadi ko honno dadirta ngedo yite nata aljanna e maki wallahi wana do barki ki woni wana do malangal woni malangal ka woni ko nade de aljanna wodintine yite. Naam ya sheikh. Naam ya sheikh. Man alladhi yusa'id almuslim ala tajawuz aqabat an-nar wal fawz bil janna umur adida أذكر منها على عجالة أربعة أمور أو خمسة أمور إذا حرصت عليها فابشر فإنك من الفائزين. نعم بماكي هون نتكي تكي والي تتو قطو دادو قنجيدو ييت ناتا الجنة كو بيجي دانجي دي دودي كونو سايوني أنجول دون عرير دي مجي بجانتن توين دي يعني سببو جي سبب بني دي ها ودو نتو واوا دادو دي ييتنجي ناتا الجنة dun ko umurji be jandanto indi wonodi nay walla di joy sa woni e dido bi iznillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dandete yitenge on adama aljanna. Nam ya sheikh. Al amr al awwal ista'in bi silah ad du'a da'iman ud'u an Allah ta'ala yuwaffiqaka li tariq al mustaqim wa anta tad'u fi al yawm 17 marra ihdina as sirat al mustaqim ud'u bi qalbin sadiq wa ghayr lahi أن الله تعالى يهديك الصراط المستقيم. فمن أعظم ما يثبت العبد على الطاعات الاستعانة بسلاح الدعاء. ولذلك في اليوم نحن نقول 5 مرات: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم نعم. بما كيري وسي أرنون يعني سب أرنون متواتون من سب من الددو قول ميتنات الجنة يعني كو لبين قول ترو الله جل وعلا ترو الله جل وعلا برند قومون هروانا برند ويلسنين ترو الله جل وعلا يهورن ديني لاول فيهم قول لا ونقول لا رسول الله عليه وسلم ونقول لمود ده ونو جمع ينالر مفوهي ده ويا فتكالا جلد الله تودو ولومين ريو قلما الله تودو ولومين يعني يجرنو قلما رندو هولي وندما انغو دو تيكي تيكي جيارو مال المونغل قلت يعني سب مورو متوتين سب بنا مليد منات الجنة وطنتين ييتي قد ترقل الله جل وعلا هرا ويل سنداكي دو برند لابون ده ترودا الله جل وعلا يو الله سبحانه وتعالى فيونه ويو يو فيونه لاول فيون غونغول دوندو كو سب مول نار متواتن سب بنا يو غول ما تيغي تيغي ودنتني دي يتنا تي الجنه. نعم يا شيخنا. الامر الثاني الذي يعين المسلم على فعل الطاعات المجاهده، لا بد من المجاهده في فعل الخيرات واجتناب السيئات وبذل الجهد. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم بما كياني وسيد امهم متوتا مسبب بنا ودنتنا دي قطو ييتناتا الجنة يعني كو وكيلا قول تنو هبا هو رمودو ونا انقال لو تكي تكي دول دي ونو فياك ونو حتن جني يا هبا هو رما يا تنو في نواوي را تيكي تيكي وندي نقول الله الفيوم الله سبحانه وتعالى وننك القرآن بنتني بفي أمين من فيونا بإله والأمين يعني ساتني كتوك في الله نندين آية ومجا الله سبحانه وتعالى كوينك تني بفي أمين يعني جكهر إخلاص نتوني تلقبنني الله جل وعلا كتنن دما يعني كفي الله وندا تنور دي ساتنورك في الله الله سبحانه وتعالى فيونتي يعني أو هورن دي تيكي تيكي الله والفيوم بيوانغل وهورن دينا ما ايه لا ولنا لا دنغل صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. فأنت الآن تبذل جهدك في الأمور الدنيوية وتجاهد حتى تحصل على المال أو أي أمر آخر، فكيف لا تجاهد وتبذل الجهد في جنة عرضها السماوات والأرض؟ نعم بما كيان هندي أنغورونا دوي دا تنان إذا وكلا في هبو قول جول أدنى والله في هبو قول بيهم أدنى ينكيهم إذا تنني دون إذا وكلي إذا عندي عند جماعة نوكلو ركدون دون بدواي بهيرندي كلمان تيجي تيجي نون دون هبو ارتحي بوكلي بينك بماكي كو فيهم دون تيجي تيجي أحبتا هوري ما أوكلو تاو كاري فينو هبتا فينو هبرا أورو الجنة متاوتا نجوي تيدي دون نماجي إيه دا دوا وكلا في هبو قول أورو الجنة. نعم يا شيخ. ومن الأسباب التي تعينك على الفوز بالجنة والنجاة من النار تذكر ما عده الله تعالى لك من النعيم. فمن أعظم الأسباب التي تعين على الثبات تذكر أن ما عند الله تعالى خير لك وأبقى. نعم. بما كنوا توا سبودي sabin binaydin dadugol goddo yite nata aljanna yani anditugol konko Allah subhanahu wa ta'ala maramma andita daiman tigitigi wada dun non ka berdema wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala hinu maramma piji molanaaji duwoni odo aljanna mu maramma piji di tawta yitere yali jolale berno neddo ha hande idan daiman ko ya anditi fi dun don piske tandari no be makirino en dari tigitigi yimbe ben ko fiyon woni waktilade be da bambudi piske be yite gi tigi importance mbodi din sa hebi mbodi din a hebay none fotere kaduna ba sa yakata fotere fewu ona hebe none fotere kaduna joni non sai woni an a wakiluri dun do tigi tigi andari dun do wakilike fi aduna on wa kadhalika ndarika dine majri Allah subhanahu wa ta'ala maram majango on sai ne dun do wona sabu molana do mutawata no sabim bina wadugol mako mujja chakuboni. Nam ya sheikh. والله تعالى رغم أنه وصف الجنة وصفا دقيقا، فوصف طعامها وشرابها ونساءها وأنهارها، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها وصف قصورها وغرفها، ومع ذلك مع هذا الوصف الدقيق الله تعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة العين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي أن الله تعالى يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رغم أن الله وصفها ومع ذلك الذي سوف تلقاه يوم القيامة أعظم مما يخطر على بالك. بما كي وندو دي سيفان دي سيون دي دي الله سبحانه وتعالى سيفي في يوضو الجنة وسيفي تيكي تيكي چندي الجنة وسيفي نيماجي الجنة وسيفي نجران الجنة وسيفي روبي الجنة سيفان دي سيون دي الله سبحانه وتعالى سيفي. وكذلك أن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفي تون في كوبيجي إسامبرجي وسيفي يعني سيفان دي سيون دي لنجي رمو نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كي حديث القدسي كالله تودوي wondama mi marani jiyaabe am ben ko yitere yiali jolale bernde neddo ha hande tigi tigi dun jolale bernde neddo yani dun do wondude neddo sifande sewde kono non ko mijitida wo ko mijitida tigi tigi waawata wadde awata heftude nema joodi ton ding mojjereji ko woni ton kon dun don ko nyande mayda wo yuuda yani kalaman ka mijida dun do no foti burini walla no labba burini wallahi no mojji burini sama yi tigi tigi atawai aw kama di do nema ja taw hino foti walla no laba walla no weli ko buri do naam ya sheikh naam naam ya sheikh mimma yu'inu ala kama qultu lakum an tadhakkar na'im al-janna wal nadhkur lakum yani hadithan aw hadithayn nadhkuruhuma lakum yubayyin laka ayyuha al-muslim أن ما ينتظرك في الجنة أعظم من أن يخطر على قلبك أو يتصوره ذهنك أو قد سمعت به أو رأيته. نعم. بما كي بجندن توين ما كوجين لادو تيدي صلى الله عليه وسلم كهولة وندما كلمان كميجي تلادو هند في نيماج الجنة نيماج دي الله سبحانه وتعالى مرمى هرين تنتقي تقي يعني أتوي كبوري دندو yani kalaman tigi tigi nema mo Allah subhanahu wa ta'ala maramma mo humpituda ka alquran walla ka sunna atawai Allah subhanahu wa ta'ala sio jonno imanno yawmal qiyama atawai tigi tigi dun don hino buri ko yani hino buri ka anduno dado hino buri ka anduno dado jantanto dum mako jidin la rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati al-kusuf fi salati al-kusuf salla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi fataqaddama fi ar-rak'ati al-ula hawala an ya'khudha shay'an وفي الركعة الثانية كأنه هاب وخاف حتى جاء في لفظ قال أتعذبهم وأنا فيهم ثم خطب الناس بعد الصلاة خطبة بليغة فقال لقد أريت في صلاتي هذه كل ما توعدوا ولقد رأيت النار ويتحطم بعضها البعض ولقد رأيت الجنة وحاولت أن آخذ عنقودا من عناقيدها ولو أذن الله لي ربي أذن ربي أن آخذ لبقيتم تأكلون منه إلى يوم القيامة هذه الجنة التي تنتظرك عنقود واحد يكفي الناس من عهد الصحابة إلى آخر مسلم يأكلون منه إلى يوم القيامة. نعم نعم بماكي واندما نتواعيكو تندين تدوم ماكو نلا رسول الله عليه وسلم يعني حديث نلا رسول الله عليه وسلم nyande gor taybe julude julde ko enten ko wenyu nangi wala wenyu lewur si nangi mbawli wala si lewur non tigi nibbiti ko ndo woni kusuf si tawi yani dun do dum nekke no wodi sari yaw noddi ko on tigi tigi watta julde don tigi julata tay non ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam be julde dum ka darnde ala mire be badi asikke taybe jettay woni goddu be badi asikke be jettay woni goddu yani ka darnde dimmere be yiltiti way wastawi tigi tigi be huli be potiti seeda be maaki ne la rasul sallam baye be salmini be khutbi khutba yottido be maaki mi yii dendangal konko foda don kal janna wa kadhalika mi yii kadi yitenge yaani wonge magge no nyamude wonge magge yaani ne la rasul sallallahu alaihi wasallam be ni mi yii mi faala ma jettu dun dukkal immorade dukke den yani dukke de tawta den yani ko dimde aljanna na den ya si Allah subhanahu wa ta'ala dunginan nulla yo mi jettu don dimde rewode yani dukkal gotal mi jonna on dun do yonayno en haanyande darnga daare ndey neemaaji aljanna din dukkal gotal immorade dukke wonde den ka aljanna dimde wonde den ka aljanna si nelaaru sallallahu alaihi wasallam Allah to dun dunginan mo jetti don dukkal gotal dun do yonayno en haa darngal daro dun do yonayno sahaba ben hikko don kadi hikkibe don ben hikkibe don ben haa ka wonden do hande haa kadi fetti kadi yowmal qiyamata dun do ngino gollitire dun do ko neema mawdu ni ko neema molanaade akhi musafa ari no kupu de moji anda son fille tata ko seeda nay ah na mar no kupu de kupi la bididi to نعم يا شيخنا نعم وقال وقال وقال لي ان نعيد وقال لي ان نعيد الترجمه لان انقطع سوي طيب عيدها نعم عيد نعم عيد نعم اما كي ونما هاري كودو تيغي في نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تينو جولده جولده وينو نانغي ولا وينو لورو وانتي كون صلاه القصور اي دارندي رانيير ديم بي بادي واي واي ساي بي جيتي وني غودو اي دارندي ديمير ديم بي يلتتي با واي واي ساي بي هولو be maaki bayru be geeni be khutbi khutba yottido be maaki kambe ne laa sallallahu alaihi wasallam mi hollama dendangal kon ko foda don kal mi dendangal ko foda don ko mi hollama yite nge nyaamindirde mi hollama aljanna enema jondin kal janna mi yidon tigi dukkal imorade e dukke mi faala jettude dukkal gotal mi adda kaaduna ga si tawno allah subhanahu wa ta'ala dunina nulla jettugo lon dukkal dun do yani yonayno tigi yani yonayno jamaa'on dendangal tigi jamaa wodon ko leddo hadarangal daro gilande maka sahaba ben ha tigi yotto yo darangal daro bendi dun do ko neema molanaado di neemaaji di Allah subhanahu wa ta'ala marani yimbe ben kal jamaa nam ya sheikhana wal hadith athani qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam la mawdhi'u sawti ahadukum fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha. والله هذا كلام الصادق المصدوق الذي قال لك المغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتان وأمرك بالصيام هو الذي قال موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا كلها. فتذكر مثل هذه النصوص واعمل لهذه الجنة يا شيخنا. موضع الصوت إيش معنى الصوت؟ تعرف الصوت الذي يضرب به؟ نعم نعم. موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها. الصوت تعرف الصوت سين واو. نعم نعم نعم نعم مفهوم يا شيخ. نعم. فهمت لا. نعم. بما كيري نلارو حديث ديمون نلارو صلى الله عليه وسلم بما كي وندما يعني كصور قطع موضو والوتو يوم القيامة يعني كون نمبر موجودة أدناهم e ko woni kon e aduna on fop makko be maaki yani on Allah subhanahu wa ta'ala yamirdo en julugol yamire en horugol yamire ye wadu golleji mojji haray ko tigi ko odo tigi woni ko makani en yamirdo en oyi en julu en jangu en horu ko kongol makko ni odo ko khabar gongudo yani ko en gongin de yewtere makko de wollo yani nokkure fandunde ni e nokkeli maadin ka yawmal qiyamah ka aljanna nokkeri fan nokkure fandunde ni kon nombori aduna e dendangal koni kon ka aduna do Allahu akbar. Nam ya sheikh muntada salaf thumma ba'da dhalika yatadhakkaru al-muslim mimma yu'inuhu 'ala at-ta'a wal-fawz yatadhakkar khatimat as-su' wal-khatima al-hasana fa kullama tadhakkar al-muslim أن خاتمته قريبة وأن هناك خاتمتان، ليس هناك خاتمة ثلاثة أنواع من الخواتيم إنما خاتمة طيبة وإما خاتمة سوء. تذكر هذا دائما بما كيري نتواك ديك جيادو غندتتا فيو واو دت نجيرو يتنات الجنة يعني battane mojjo wala battane bondo be maaki non battane ji din ko didi pet battane tam wala ko imma battane mojjo imma battane bondo imma battane bondo yani battane tammugo ala idan no tawai ko wallito to ma moja ya miitim moja andita battane ko battane mojo wattinoita walla ko battane bondo sa miiti ke ndon do wallito to ma moja non nam ya sheikh ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وما يبقى بينها وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار نعم بما كهري جياد كديو أنت موجة ما كن لالو صلى الله عليه وسلم كبما كدو وندما قطلو يمودون إنو قل قل نبأي دموك الجنة ها هرا هداك حكونا مكو الجنة سونا سوغنال arito e makko ko winda kon wakadhalika imo golla golle nabaide mo yite ha tigi tigi taw heddaaki hakkune makko yite gen se wana sogonal arito e makko ko winda kon o golla golle imbe aljanna walla misangal nane o golla golle imbe yite haray neddo on daiman ko yo andi to kadi fi dum do moja piske sa wi da feewuno afala ma onyaade yana e bone a anda se a yani yon non bone eske allah subhanahu wa ta'ala jittata ma don haray woni tigi tigi battane maade woni battane bondo haray ko ndo tigi tigi on tigi antata daiman fi yo waaw tigi tigi wadde ko moddi orento e ko boni nam ya sheikh wa tadhakkar fi mas'alat al khatima daiman tadhakkar amrayn al amr al awwal anna ahl al salah wa al taqwa hatta al anbiya yakhafuna ala anfusihim fa hadha yusuf madha tamanna tamanna an yamuta ala al islam wa hadha al nabi sallallahu alayhi wasallam كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك قالوا تخاف على نفسك قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن وهؤلاء الصحابة مبشرون بالجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة ومع ذلك كانوا حتى آخر لحظاتهم يخافون على أنفسهم فأنت يا مسلم من باب أولى بما كيري يعني أنت تقول fi o do tigi tigi battane mojjo e battane bondo dum do ko hunde molnande juldon duwa anditude fi dum do de wonno si tawi woni tigi tigi amayi si battane made woni mojje haray amalama si battane ma woni bondo haray on tigi malkisam de wonno hay annaba ben yani annaba ben be yelino tigi tigi de battane mabbe wonta mojjo de wonno si battane ma wonal mojjo haray aburam be yelino yo battane mabbe wonu mojjo yani nelaro sallallahu alaihi wasallam kambe tigi e hore mabbe be makaino wayo waylito berde den tabintim berde den e dina maka yani tabintim berde am den e dina maka wayo waylito berde den tabintim berde am den e dina maka sa ba jogo maki e nelaro hulana e hore ma nelaro maki hi ko no woni mi hulana e hore am sabunon berde den no hakkunde kolli didi e kolli allah jalla wa ala himo waylitira no fali rawo sen dari dum do en taway ko no wondiri kenen haray da softi rewgol allah jalla wa ala kenen haray a softa kenen haray da fala wadde mojjere kenen gida ami warugol mojjere holli tigi tigi berne ma den hakkunde kolli de kolli allah den jalla wa ala haray ko ya toro allah jalla wa ala yo allah subhanahu wa ta'ala tabintine dina makko wa kadhalik sen dari kadi beero sahaba ben allah rasulullah alayhi wasallam beero kan no be wonir nono yani be hulno allah jalla wa ala kono dunge dum mun haray be mapani hore mabbe ibe mapi tigi tigi yobe stay be jettete hunde yani be hebay battane mojjo dum do ko hondum hollata en si tay woni be do burbe mojjude nelado ko hojo e ko hojo ko ho ben dum woni e ko hojo ko hojo de do mofte dum woni Abu Bakr Umar Uthman Ali sahaba be hedditibe tay be do no mapani no hore mun no hulanno hore mun haray ko enen tigi tigi buri handudude de wattante ida fi yo hebugol mijito fi hebugol battane mojjo dadugol battane bon نعم يا شيخ وهناك كلمة تساعدك دائما على المجاهدة في تحصيل حسن الخاتمة وهي قول السلف والتي نقلها الحافظ ابن رجب كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب قال الخواتيم ميراث السوابق يعني ما معنى الخواتيم ميراث السوابق الآن سوف نشرحها لك نعم بما كيري نتوى إنو تنكو واللي تطمع في يهيبو باتن موجو كنو واني دون يعني كوكو نلارو كوكو كونغو السلف يعني يوتو بموجو ببنكو بماكي إجي دون دون همبو الحافظ ابن رجب بإجي واندما بماكي واندما بيرو كرمكو بموبي بماكي واندما تموري جدين kundun di piji adi di yani be sarhana en non kon woni manangol lo kongol yani don yani timmodeji din kundun di piji adi di yani koko wonda wadde wo kun do woni ko sakkitorto da kono be sarhana en joni be fensana en ko burini nam ya sheikha معنى الخواتيم ميراث السوابق يقول لك السلف خاتمتك ترث سوابقك يعني إن كان عملك حسنا فالخاتمة سوف تكون حسنة وإن كان عملك السابق إساءات أكثر منه حسنات فسوف ترث الخاتمة السيئة أعيد الخواتيم ميراث السوابق والله أنها كلمة عن 10,000 كلمة نعم نعم بما كي وندما بما كنو تونان وندما نقولو كونغول سلف ندوا ويندري دنديان كنغي يعني حكي كونغول هيتي كونغول موني بما كي ننكووني مانا نقولو كونغول تمو ديجي دين كورونا يدون أران ديجي دين يعني تتوي قول ما دين وقول موجي yani haray timmode manen ko ndo woni corona ta timmode mande wona e mojjude ti tawi ko buri kon heewude golleji maaden ko golle mojje yani timmode mande wona timmode mojjude amma si tawi golleji maaden ko golleji bondi golleji di yida ka yida yarlaka shirku e konante mudum e yeddugol allah jalla wala e piji rewirgol allah subhanahu wa taala piji sinjadi ti tawi ko ndo woni golle maaden timmode manen gari ko ndo gari woni corona ta yani timmode mande wona timmode bondi Allah subhanahu wa ta'ala dande yani dundo ko dundo sala fala e yetade wonde ma awa ko ya hebbi to hore ma golla ko moji anda ko wonda wo e mudum ko non tigi jittata e mudum yani wanaya innu awa mido gollude ni on sayne si fejji do mi tubo e naya wolu gollon kongol bal ko ya geru golla ko moji fi ya jittato e hunde mojjude nam ya sheikh naqifu inda hadhihi daqa'iq wa jazakum Allah ta'ala khayran أيوة حياكم الله يا شيخنا على ما فضلتم به من هذه الكلمة كلمات الطيبة سلام يجزيكم خير الجزاء آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أري كرنو بين وين دريدو ان تركي الله جل وعلا يلا يوب بكبوري موجودين جدي إن كدي ونفر إن كونغو لدين أو رندنا إن كويدو يرلي وارسك إن تيجي تيجي قلو قلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالة هندقل مجبرة إيدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أنفر أن فجزاكم الله خيرا